بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكان يقول الإيمان والإسلام عوض طيب كريم مبارك لآيات الذكر الحكيم وتلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أدعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. فتعالى فتعالى الله الملك الحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون علم الإنسان ما لم يعلم

ويفتح عليك يا ابو علي. ألم يعلم بأن الله عايزين نطلع منه. عايزين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها Oh. الحمد لله رب صدق الله العظيم.